مالك تجلل بالمكارم ملكه ملا الدنا وازدان في الأمصار وأشاح عن وجه الحياة فأظلما وأقض مضجع راقد الأسحار. فارحم إلهي فاهدنا واكتب له عالي الجنان وصحبة الأخيار. كم مد من كف لنصرة مسلم وأشاد بيت الله للعمار. فارحم إلهي فاهدنا واكتب له عالي الجنان وصحبة الأخيار. كم مد من كف لنصرة مسلم وأشاد بيت الله للعمار. مالك تجلل بالمكارم ملكه ملا الدنا وازدان في الأمصار وأشاح عن وجه الحياة فأظلما وأقض مضجع راقد الأسحار.